أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا رسول الله. اللهم صل على النبي. الله يصلح حاله. الله يصلح حاله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. فوق وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقالوا ما نشد لكم قوة. الله الله الله الله وكانوا بآياتنا يا سيدي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. وقالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا الله وهو خلقكم أول مرة ألا تخافوا